أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وكان بشرعه من العاملين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن فرضية صلاة الجمعة لها هدف، هو مؤتمر صغير لما يقع في أرض الله عز وجل في مناسك الحج. فكما أن الناس يلتقون في عرفات من كل جنس ومن كل حدب وصوت، أيضا يوم الجمعة يلتقي الناس على مستوى الحي، كأن ده تنظيم إلهي، تنظيم لو اتبعه الناس لنجحوا في كل شؤونهم. هذا مؤتمر أسبوعي، والحج مؤتمر سنوي، غير أن الحج على المستطيع، وهذا من رحمة الله عز وجل. والجمعة ليست بدلا عن الظهر، وإنما هي فريضة مستقلة، كما أن صلاة العيد صلاة مستقلة، كذلك يوم الجمعة فرض مستقل ليس بديلا عن ظهر ولا بديلا عن صلاة الكفر. والإنسان الذي يحضر الجمعة يحضرها بإنصات واستماع، والحديث الذي رواه أبو داود رضي الله عنه وابن خزيمة وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحضر الجمعة ثلاثة نفر. النفر يعني عدد من ثلاثة إلى عشر، يعني ثلاثة أربعة خمسة ستة، نقول عليهم نفر. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، يعني عدد ما بين الثلاثة إلى العشر. وبعضهم يقول لا، ده النفر من ثلاثة إلى سبعة، يعني خلاف من ناحية اللغوية، يعني ثلاث أقسام. فأما أحدهم فيحضر بلغو، في رواية يحضر يلغو، فذلك حظه منها، يعني ليس له من الجمعة إلا هذا اللغو. إيه هو اللغو؟ اللغة الكلام الذي لا فائدة فيه، يعني جه المسجد وتعب نفسه وربما اغتسل وساب الشغل ثم جلس يتحدث مع من على يمينه مع من على يساره ويقول لي ده اعمل دي، والخطيب يخطب، فهذا لغى، وهذا ليس له من الجمعة إلا هذا اللغو، يعني حظه من الجمعة هذا الوزر الذي ارتكبه من لغوه. في بعض حديث أن عليه يرجع بكفلين، يعني عليه وزرين، وزر ترك الجمعة ووزر اللغو في الجمعة. ومن حضر الجمعة وجلس يلغو فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، حديث آخر. مهم الثلاث نفر اللي الرسول قال عليهم عليه الصلاة والسلام، يقول: أما أحدهم فيحضر الجمعة يلغو فذلك حظه منها، أدي واحد. وأما الآخر فيحضر الجمعة بدعاء، في رواية يحضر الجمعة يدعو، فهو يدعو الله إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، يعني حتى لو دعا ولم يجبه الله عز وجل ده له ثواب الدعاء، لأن نفس الدعاء فيه ثواب، الدعاء في حد ذاته عبادة، فالدعاء مطلوب حتى ولو لم يستجب، شرط أن يكون الداعي متأدبا بأدب الدعاء ويكون الدعاء بخير، يعني لا يدعو بشر، هذا يدعو الله في الجمعة، والله عز وجل إن شاء أعطاه وأجابه وإن شاء منعه، لعل المنع يكون في بعض الأحيان خيرا من الإجابة. واحد ما يعرفش ما الذي ينفعه من الذي يضره، يعني الإنسان ما يعرفش ما الذي يفيده من الذي لا يفيده. صليت على الرسول عليه الصلاة والسلام، الإنسان قد يدعو الله بمال، قد يدعو الله بصحة، قد يدعو الله بأولاده وهو لا يدري، لعل الله حين لا يعطيه المال يدفع عنه شرا كان سيقع عليه بهذا المال. لكن الإنسان عليه أن يدعو وهو موقن بإجابة الله، يعني لازم يعتقد أن ربه قادر على أن يجيبه إلى مطلبه، فده لابد من اعتقاد المؤمن بهذا. أما إذا اعتقد غير هذا فقد نسب العجز إلى الله، يعني حين يقول أنا أدعو الله هو معقول ربنا يستجيب هذا الدعاء، هو معقول ربنا يعمل كذا، يا ترى أنت بتستبعد ليه؟ أنت بتستبعد لأن ربك لا يقدر أن يفعل هذا؟ يبقى رب العالمين ليس على كل شيء قدير، وهو حاشا لله، الله قدير على كل شيء. ولا أنت بتستبعد لأن أنت بتطلب طلب لا تستحقه؟ إن كنت بتطلب طلب لا تستحقه أنت الغلطان، أنت المسؤول، لأنك أنت لم تتأدب بأدب الدعاء. الإنسان يدعو الله بما يليق ويعمل حسابه أن الآخرة خير وأبقى، والآخرة خير وأبقى. يعني واحد يجي يقول مثلا يا رب أصبح أنا مالك، يوم يصبح زي ما هو قاعد في الأوضة اللي هو قاعد فيه، يقول شوف أنا قلت ربنا امبارح عايز أخلص أموري ما عملش. الله عز وجل مش هيمشي على هوى كل واحد، يعني مش معقول أبدا يصير الكون عشان واحد معين. في يوم من الأيام بيفضل الواحد يقول يا رب المطر ما يمطرش النهارده عشان أنا عندي مشوار، في نفس الوقت واحد تاني يقول يا رب المطر يمطر لحسن الزرع هيموت. يعني انتوا الاثنين بتطلبوا طلبات مضاده. رب العالمين هنا بيعمل الاصلح بقى، انت ديتها ان المطر لو مطر الجزمه يعني هتتبل او هدومك مش عارف ايه، لكن التاني زرعه هيموت والبهايم تموت. طب يعمل الهوم، يعمل طبعا الاولى ان هو يسقي البهايم ويسقي الزرع، قوم لما المطر برضه هو يدعي انه ما مطرش برضه المطر يقول لك ايه شوف اديني دعيت ربنا وقلت له برضه ربنا ما عملش. سبحان الله، هو عمل لغيرك، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. يبقى صاحب الملك جل جلاله يعلم المصلحة من المفسدة، وهو يعلم ما ينفع مما يضر، ويعمل الأولى. يمكن في الوقت اللي انت بتدعي فيه بشيء ابنك بيدعي بعكس هذا الشيء، لكن انت بتعرفش. والله عز وجل في هذه الحالة يعمل الصالح، وليس لك أن تعترض لأنه هو سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، لأنه يعلم ما ينفعكم وما يضركم، وهو الله في السماء وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، فهو بكل شيء عليم جل جلاله. يبقى النفر بالثلاثة، وأما الثالث فإنه حضر وأنصت واستمع ولم يتخطى رقبة مسلم ولم يؤذي أحد، فهي كفارة له إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. إذن اللغو يوم الجمعة يضيع ثواب الجمعة، واللغو يوم الجمعة يعني وقت خروج الخطيب على رأي، أو وقت خطبة الخطيب على رأي آخر. شوف صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام، لما اختلفوا في متى يكون الإنسان لاغيا، متى يكون الكلام حرام أثناء الخطبة. أولا نتفق على أن الكلام إذا كان لإنقاذ إنسان سيقع في مكروه جائز. شفت طفل حيقع، شفت أعمى حيقع، مش عارف تنبهه والخطبة بتقال لا بأس، إذا ما فهمش بالإشارة تجيبه من إيده أو تقول له اقعد أو تقول له تعالى هنا أحسن فيه قدامك كذا، دي كلها حاجات أثناء الخطبة لا تعتبر لغوا، بل هي نصيحة. الدين النصيحة، لأن دي إحنا جوزناها في الصلاة، ما يجوز في الصلاة يجوز في الخطبة. إحنا قلنا إذا كنت بتصلي برضه وشفت ولد هيقع من البلكونة، أو شفت ولد بيلعب بكبريت هيولع في نفسه، أو واحد هيقع في بير كذا أو كذا، أي ضرر. يبقى الكلام أثناء الصلاة في هذا الموضوع لا يبطل الصلاة، كذلك الكلام في الخطبة، وإلا يبقى أنت متسبب في وقوع الضرر على المسلمين. النبي بيقول عليه الصلاة والسلام من آذى مسلما فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله عز وجل، ومن آذى الله عز وجل يوشك أن يعمه بعذاب من عنده. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. صليت على النبي عليه الصلاة والسلام. طب إيه بقى رأي الأئمة فيما سوى ذلك من الكلام؟ الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل قالوا الكلام في الخطبة لغو حتى وإن كان أمرًا بمعروف أو نهيًا عن منكر، يعني لا تتكلم في الخطبة بأي شكل من الأشكال. أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه بيقول: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قرأ آية من القرآن. قال أبو الدرداء: وكان بجانبي أبي بن كعب. أبي بن كعب ده من أمهر الصحابة بالقرآن، يعني في حفظ القرآن أوي وعارف أسباب النزول وعارف الآيات ومتى نزلت. فأبو الدرداء بيقول: قلت لأبي وهو بجانبي: متى نزلت هذه الآية؟ لها فرصة لك أتعلم بقى. فلم يرد عليه أبي، فأبو الدرداء حملها في نفسه. ثم بعد الصلاة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أنا سألت أبي عن متى نزلت هذه الآية التي قرأتها في الصلاة فلم يرد علي. قال عليه الصلاة والسلام: أحسن أبي، كويس ما ردش عليك. ليه يا رسول الله؟ فنهى عن اللغو. قال له: من تكلم في الخطبة فقد لغى. يعني تاني مرة يا أبو الدرداء ما تبقاش تسأل أثناء الخطبة، إنما السؤال اللي أنت عايز تسأله اسأله بعد الخطبة. الأئمة الثلاثة قال: إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام منع أبو الدرداء إنه يسأل عن نزول آية من كتاب الله، يبقى هل يجوز إن واحد يقعد في الخطبة يقول للي جنبه: أنت رجعت بالسفر إمتى؟ ولا مثلا أنت سبت العيال مع مين؟ أمال أنت جاي راكب نمرة كام؟ زي ما بيحصل. كلنا طبعا لغو لا يجوز. قالوا: إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اعتبر لغوا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي رواه الإمام البخاري وغيره: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. يعني مجرد أنك أنت تسكت اللي جنبك يجب أن تسكته بالإشارة، ما تقولوش بس يا أخويا أقول لك بس ليه؟ وأنا يعني اتكلمت، يقول له: يعني أنا اللي بتكلم، واخد بالك؟ مش عايزين تعقيد بقى، وأنا كل ما أجي أفتح بقي تقول لي مش عارف إيه وبتاع، الواحد يبقى يشوف له جامع تاني يصلي فيه. يبقى انتوا دردشتوا. ولذلك من باب لسد الذرائع زي ما الملكية بيقول، انك من اول ما تقولش خالص، انما تسكتوا بالاشاره بطل كده، يعني اسكت شاورهم اقعد ساكت ولا تتكلم. هذا راي الائمه الثلاثه، ويرون ان الكلام حرام. حتى الامام ابو حنيفه قال: خروج الامام الى الخطبه، مش بس بدايه الامام في الخطبه، لا، قال مجرد الامام حتى لما يخرج من الحجره بتاعته وداخل طالع على المنبر وقاعد مستني الاذان برضه ما تتكلمش. قال لك: خروج الامام يقطع الصلاه وكلام الامام يقطع الكلام. ده اثر مره. اما الامام الشافعي رضي الله عنه وارضاه فقال ان هذا محمول على الاولى ومحمول على الكمال ومحمول على الافضل، ان الانسان لا يتكلم حتى لا يكلم غيره، وبناء عليه الكلام لا يسمى لغوا خصوصا اذا كان امر بمعروف ونهي عن منكر. عند الشافعيه هذا جائز ما لم يترتب عليه تشويش على مصلي. يعني اذا انت مثلا قعدت في الخطبه ولقيت واحد بيتداوم او بينام، ما فيش مانع انك انت تنبهه او تقول له اتوضا اذا حسيت ان وضوءه انتقض وهو مش حاسس. ارشاده يبقى أسهل الأئمة في هذا الأمر، اللي هو يعني رأى إن اللغو المقصود به التشويش على المصلي والكلام اللي يؤدي إلى العبث في المسجد. أما إذا كان تنصح بتقول له مثلا: حوش نظرتك لحد الوزن أثناء الخطبة بصوت يسمعه اللي قدامه. عند الشافعية الأولى تركه، لكنه لا يعتبر لغوا ولا يبطل به ثواب الجمعة صليته على الرسول عليه الصلاة والسلام. في رأيين للإمام الشافعي، رأي زي الأئمة وبرضه بيمنع الكلام مطلق، ورأي انفرد به وقال لا بأس إذا لم يكن هناك تشويش لا يعتبرش بلاغة، لأن المطلوب الاستماع والإنصات. وانت عارفين قصة سوريك الغطفان اللي كان سأله الرسول عليه الصلاة والسلام أثناء الخطبة وقال له: أركعت ركعتين؟ قال: لا يا رسول الله، يعني حصل كلامه أثناء الخطبة. أركعت ركعتين؟ قال له: لا. قال له: قم فاركع ركعتين. فالإمام الشافعي برضو أخذ من هذا جواز الكلام إذا كان للمصلحة، ثم جوز الإمام الشافعي رضي الله عنه تشميت العاطس أثناء الخطبة ويرد عليك برضه. رد السلام أثناء الخطبة جائز عند الشافعية أيضا. جه واحد دخل قال السلام عليكم والإمام بيخطب والسلام عند الشافعية، قال أرجو أن يسعه، يعني لا بأس، يعني ما يضرش إذا كان واحد يرد السلام عليه، لأن رد السلام فرض، وإلا يأسم الجميع، إما أن يقوم به أحدهم أو يأسم الجميع عند الشافعية. ورواية عن أحمد بن حنبل إنه يجوز رد السلام أيضا إذا ما سلمش. ما تقولوش أنت داخل غير ما تسلم ليه؟ لأن البدء بالسلام سنة ورد السلام فرض. حتى المالكية والأحناف قالوا لا يجوز أن يشتغل أثناء الخطبة بتسبيح ولا بذكر ولا بدعاء، شوف حتى حد فيه، لأن هم عندهم الاستماع للخطبة بيقوم مقام الركعتين، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قالوا نزلت في الخطبة، يبقى الجمعة ركعتين واستماعك إلى الخطبة يقوم مقام الركعتين. فعندهم الاستماع للخطبة ده مهم جدا، لا يشتغلوا عنه، لأن ده درس علم أوجبه الإسلام عليك، يعني ربنا عشان ما تسيبش نفسك قال لك ليك درس إجباري لازم تختار يومه، وبعدين بقيت الأسبوع أنت حر. صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. ده بالنسبة للي قاعد في المسجد ويستمع الخطبة وصوت الخطيب واصل إليه. طيب افرض بقى إن الناس بتصلي بره المسجد والنور اتقطع، يبقى الحكم إيه؟ هو دلوقتي مش سامع خطبة، قال عليه أن ينصت. الإمام أحمد قال والله إذا كان هيتكلم في مسألة علمية، يعني اتكلم على اللي جابه في الصلاة عمال ما يشوف الناس قاموا للصلاة يقوم، قالوا لا بأس، لأن الوقت وقت علم، هو جوه كان بيسكت ليه؟ عشان يتعلم. طيب ما لو قعد بره ولقي واحد يعلمه أو يعلم واحد مسألة علمية هيتكلمه في موضوع علم، خلاص ما دام مش سامعين الخطيب يبقى لا بأس. ورواية للشافعي برضه بتقول هذا الكلام. الإمام مالك قال لا، إذا كان بيصلي في رحبة المسجد يعني في صحن المسجد بره كده ما يتكلمش، حتى لو كان ما بيسمعش الخطيب، ما دام قاعد في الرحبة بتاعت المسجد يعني تابع للمسجد لا خلاص بره. أما إذا كان بره خالص المسجد مليان على آخره هو بيصلي بره في الشارع من بره، لا ده مش في المسجد بقى، يبقى هو ده اللي معلش إن تكلم بخير فلا شيء عليه. إذا كان جوه الجامع بس مش سامع يسكت، ما دام جوه المسجد يبقى في حكم المستمع للخطبة. والأحناف ذهبوا إلى الكلام الأولى تركه والاشتغال بالتسبيح والذكر والدعاء حتى يقام للصلاة. وعندما يتمكن من الاستماع يبقى يبطل الكلام ويرجع تاني يدخل في حكم المستمعين. إذا تكلم قبل القيام للصلاة، يعني لو أن الإمام خلص خطبة وحصل إنه هو اتكلم مع زميله قبل ما يقام للصلاة أو أثناء الدعاء الأخير في الخطبة نبه غيره على شيء أو بتاع، هل هذا يعد لغوا؟ لا، لا يعد لغوا، لأن الخطبة انتهت بالدعاء. أصل الاستماع إلى الخطبة كان من الأهمية بمكان، لأن زي ما قلنا كثير من المفسرين حمل قوله تعالى وإذا قرئ القرآن استمعوا له وأنصتوا على الاستماع والإنصات إلى الخطبة. وفي فرق طبعا بين الاستماع وبين الإنصات، لأن الاستماع أن تستمع من غير تأمل ومن غير فهم، الواحد هو ماشي يبقى سامع، سامع راديو بيتكلم، سامع واحد بينده، لكن لو وقفت عشان تشوف راديو بيقول ايه اسمك منصت، يبقى الإنصات خاص من الاستماع. انا عم بقول لك استنى ما اشوف اللي بيتكلم ده بيقول ايه، يبقى انت هتنتقل من مرحله الاستماع الى مرحله الانصات. وذلك القران الكريم كان دقيق، قال فاستمعوا له وانصتوا، لو قال فاستمعوا وسكت كنا ندردش القران بيقرا، لكن القران الكريم قال وانصتوا يعني تاملوا وافهموا اللي بيقرا بيقول ايه. ولذلك الخطبه مش المراد فيها الاستماع، الانصات. وذلك الحديث اللي قلناه في أول درس قال وجلس واستمع وانصت، يعني مش بس استمع، لا حاول يفهم. حب الاسلام للعلم خلى العلم فرض عليك مره في الاسبوع، لازم تسمع الخطبه مره في الاسبوع، لان جايز انت ما تحضرش دروس. صليت على الرسول عليه الصلاه والسلام، الكلام اثناء جلسه الاستراحه اذا لم يشوش على الحضور لا شيء فيه. جلسه الاستراحه تاخذ قد ايه؟ نص دقيقه او دقيقه. ممكن مثلا تقول اتوضا او هات الكتاب بين الخطبتين. عند الاحناف ده ما ينفعش، لان عند الاحناف خروج الامام وصعوده على المنبر بيقطع الكلام بتاع المصلين. اما عند الشافعي الكلام اثناء جلسه الاستراحه ممكن، لانه بيجيز الكلام في الخطبه، باب اولى عند جلسه الاستراحه. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكره الدعاء في جلسه الاستراحه دي جت ازاي؟ انه في حديث ورد في تحديد ساعه الاجابه. النبي عليه الصلاه والسلام قال: وان في الجمعه ساعه لا يصادفها عبد يصلي، في بعض الروايات، ويسال الله الا اعطاه. طيب الساعه دي امتى؟ احنا قلنا ان بعضهم قال هذه الساعه منذ صعود الخطيب على المنبر الى ان تنتهي الصلاه. اقوال كتير، فمن هنا اللي بيدعي بيدعي احتمال تكون هي دي ساعه الاجابه. يعني الدعاء جه من هنا. هذا الدعاء ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد حديث يطلب من الناس ان يدعو الله بين الخطبتين، انما الناس بتعملها ربما تكون هي دي ساعه الاجابه، احتمال تكون دي ساعه الاجابه، لكن ليس الدعاء بين الخطبتين سنه. هي جلسه استراحه نفصل فيها بين الخطبتين فقط، وانت كمان تريح دماغك عشان تستعد للخطبه الجايه. فالناس بتدعي على مصادف ساعه الاجابه، والعوام فاهمين ان دي سنه، وبعض الائمه يقول ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه، او ان في الجمعه ساعه لا يصادفها عبد يدعو الله الا اعطاه، او لا يرد فيها الدعاء فلعلها هذه، ويدعي في اخر الخطبه، وبعضهم ينبه انها ايه؟ بين الخطبتين، سالوا الله من فضله. يعني دي كلها ليست سنه، اسمها جلسه فصل بين الخطبة الأولى وبين الخطبة الثانية. الدعاء بين الخطبتين لا نقول إن هو منهي عنه، ولا نقول إن هو سنة، عادة وليست عبادة، والأولى تركه حتى لا يظن إن هو من السنة. في حديث مروي إن ساعة الإجابة تبدأ من صعود الخطيب على المنبر إلى آخر، إلا بالعزم احتمال قائم. أبو حنيفة زي ما قلت لكم بيقول إن من مجرد خروج الإمام أو صعوده على المنبر يمنع الكلام. ردوا على أبي حنيفة ما هم بيقولوا لا، الكلام يمنع من بدء الخطبة مش من مجرد صعود الخطيب. يعني يجوز مثلا تتكلم أو تقول لزميلك على حاجة أو تنبه إلى شيء قبل ما يبدأ في الخطبة. استدلوا على هذا بإن معاوية ابن أبي سفيان خرج وكان يؤم الناس هو خليفة. استمر الحاكم يؤم الناس في الصلاة، في صلاة الجمعة بالذات، إلى سنة 280 هجري، والحاكم لازم هو اللي يخطب الجمعة في المسجد الجامع، وهو اللي لازم يصلي بالناس الجمعة في كل البلاد الإسلامية، كل واحد في الولاية بتاعته. لحد سنة 280 ابتدت بقى الحكام تخاف على نفسها، بدأ يحس بقى الناس هتتعرض هتناقشوا، فبدأوا بقى الحكام ينصرفون عن صلاة الجمعة ويعملوا لهم مساجد في بيوتهم يأدوا فيها الجمعة، وبعدين خلف بعدين خلف أضاعوا الصلاة وأضاعوا الشهوات. المهم لحد حب المعتض بالله متقوي بالله، يعني الخلافة العباسية من 132 ل 236، بعد كده الدول تقسمت، كانت الدولة الفاطمية والإقشيريين والسلاجقة. سنة 280 كانت أول سنة يبدأ فيها الخلفاء يسيبوا المساجد ويعينوا أئمة تخطب للناس الجمعة. الشاهد بقى أن معاوية كان بيصلي للناس الجمعة ويخطب لهم، فصعد معاوية على المنبر مرة، وبعدين المؤذن قال الله أكبر، فمعاوية قال الله أكبر، المؤذن قال أشهد أن لا إله إلا الله، فمعاوية قال وأنا، قال أشهد أن محمد رسول الله، قال وأنا. بعد ما المؤذن خلص قام معاوية قال أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسي هذا، يعني قاعد على نفس هذا المنبر وهو يقول مثل ما سمعته، يعني سمع المؤذن برضه يقول أشهد أن لا إله إلا الله، فالنبي قال وأنا، يعني وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، قال وأنا. فبيقولوا الأحناف بالخلاصة إن ده دليل على إن الكلام قبل الخطبة جايز، حتى وإن صعد الخطيب على المنبر دليل إن معاوية تكلمه لو كان الكلام ممنوع ما كانش يتكلم، لكن كونه اتكلم وقال وأنا وأجاب المؤذن وقام قال أيها الناس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، فده رد على الأحناف اللي هم بيقولوا حتى لو الخطيب طلع على المنبر ولسه ما خطبش ما تتكلمش تبقى لغو. قالوا لهم لا، اللغو يبدأ من خطبة الخطيب. هو معاوية حب يفهمهم سنة وعايز يوريهم إن الخطيب لغو أن يجيب المؤذن. الأول خطيب الجمعة يقول الحمد لله لحد ما أقم الصلاة، هو ده اللي ممنوع فيه الكلام، أو لحد ما يبتدي يدعي، قالوا لو دعا للسلطان يجوز الكلام أثناء دعاء السلطان. الله مصدر رئيس الجمهورية يصح تقول له أجل الجزمة بس دي جايز. أنا بقول لكم الحكم الشرعي، الناس يحطوا النقط على الحكم، يعني تتكلم أثناء دعاء للسلطان. صليت على الرسول عليه الصلاة والسلام. والجمعة لها شروط إذا تحققت لا بد من الإتيان بها، إلا أن تسقط الجمعة عن بعض من لم تتوفر فيهم هذه الشروط. ومن المعلوم أن الجمعة تسقط عن أنواع معينين، فالجمعة لا تجب على صبي لأن الصبي غير مخاطب وغير مكلف، ونعني بكلمة صبي الذي لم يبلغ الحلم، يعني لم يحتلم ولم يكلف، هذا لا جمعة عليه، ولكنه إذا صلاها وإذا أداها فإن له ثوابها يكتبه الله تبارك وتعالى له، بل ويكتبه لوليه إذا دفعه وليه إلى الصلاة ورغبه في حضور مجالس المسلمين وفي الوقوف على مشاعر الموحدين. صليت على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا تجب الجمعة أيضا على المرأة، المرأة غير مطالبة بأداء فريضة الجمعة، وكان ابن مسعود يستحب لها أن تصلي في بيتها ظهرا، يعني المرأة إن صلت الظهر فهذا خير، وإن جاءت للجمعة بنية استماع العلم وحضور مجالس العلم فهذا أيضا خير، ويسقط بها الظهر، يعني لا تطالب بصلاة الظهر، لكن لو تركت صلاة الجمعة لا تحاسب عليها ولا تؤاخذ عليها.